بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال رحمه الله: باب الصلاة في مرابض الغنم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. هذا مختصر من الحديث الذي قبله، وإنما ترك الصلاة في مرابض الغنم بعد بناء المسجد لاستغنائه عنها بالمسجد لا لنسخ الصلاة فيها. لاستغنائه؟ نعم، لاستغنائه عنها بالمسجد. نعم. لا لنسخ الصلاة فيها، فإنه روي عنه لا لنسخ الصلاة فيها. لا لا لنسخ الصلاة فيها. نعم. لا لنسخ الصلاة فيها. نعم. فإنه روي عنه أنه أذن في ذلك. ففي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وفي حديث أخر يأتي بعضها إن شاء الله تعالى. وقد روي الرخصة في ذلك عن ابن عمر وأبي ذر وأبي هريرة. وقد روي الرخصة في ذلك عن ابن عمر وأبي ذر وأبي هريرة وجابر بن سمرة وابن الزبير وغيرهم، وهو قول العلماء بعدهم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي، فإنه قال: لا أكره الصلاة في مراح الغنم إذا كان سليما من أبوالها وأبعارها. الله سبحان الله. نعم. باب الصلاة في مواضع الإبل. باب الصلاة في مواضع الإبل. الإبل. نعم. نعم. حدثنا صدقة بن الفضل، حدثنا سليمان بن حيان، حدثنا عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. سليمان بن حيان هو أبو خالد الأحمر، وخرج الشيخان هذا الحديث في صحيحهما من طريقه ومن طريق المعتمر بن سليمان أيضا عن عبيد الله بن عمر، ورواه أيضا شريك عن عبيد الله كذلك، وخالفهم ابن نمير ومحمد بن عبيد، فرويا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كان يفعل ذلك ولم يرفعه، وزعم الدارقطني أنه الصحيح، وتصرف الشيخين يشهد بخلاف ذلك، وأن الصحيح رفعه، لأن من رفعه فقد زاد، وهم جماعة ثقات. والحديث نص في جواز الصلاة إلى البعير. قال ابن المنذر: فعل ذلك ابن عمر وأنس، وبه قال مالك والأوزاعي. وقال أبو طالب: سألت أحمد يصلي الرجل إلى بعيره؟ قال: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وابن عمر. وكلام أحمد هذا يدل على صحة رفع الحديث عنده، كما هي طريقة البخاري ومسلم. وممن روي عنه الاستتار ببعيره في الصلاة سويد بن غفر. وممن روي عنه الاستتار ببعيره في الصلاة. الاستتار. نعم. سويد بن غفلة والأسود بن يزيد. غفلة. بن غفلة. والأسود بن يزيد وعطاء والقاسم وسالم. وقال الحسن: لا بأس به. قال ابن عبد البر: لا أعلم فيه خلافة. ونقل البوطي عن الشافعي أنه لا يصلي إلى دابة. قال بعض أصحاب. وروي عن الشافعي أنه لا يصلي. ونقل البوطي عن الشافعي أنه لا يصلي إلى دابة. قال بعض أصحابي المتأخرين: لعل الشافعي لم يبلغه الحديث، وقد وصانا باتباع الحديث إذا صح، وقد صح هذا الحديث ولا معارض له. وتبويب البخاري يدل على أن هذا الحديث يؤخذ منه أنه يجوز الصلاة في مواضع الإبل وأعطانها، وقد سبقه إلى ذلك بعض من تقدم. وقد كتب الليث بن سعد إلى عبد الله بن نافع مولى بن عمر يسأله عن مسائل منها الصلاة في أعطان الإبل، فكتب له في جوابه: وأما ما ذكرت من معه. وقد كتب الليث بن سعد إلى عبد الله بن نافع مولى بن عمر يسأله مسائل منها الصلاة في أعطان الإبل، فكتب له في جوابه: وأما ما ذكرت من معاطن الإبل فقد بلغنا أن ذلك يكره، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، وقد كان ابن عمر ومن أدركنا من خيار أهل أرضنا يعرض أحدهم ناقته بينه وبين القبلة. مضبوطة بهذا الشيء، مضبوطة يعرض يعرض أحسن الله يجعلها عرضا. نعم. يعرض أحدهم ناقته بينه وبين القبلة. عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. نعم. فيصلي إليها وهي تبعر وتبول. وروى وكيع عن إسرائيل عن جابر هو الجعفي عن عامر الشعبي عن جندب بن عامر السلمي أنه كان يصلي في أعطان الإبل ومرابض الغنم. ورخص سفيان الثوري في الصلاة في أعطان الإبل، ذكره بعض المصنفين على مذهبه، وقال رواه عنه القنات. وأكثر أهل العلم على كراهية الصلاة في أعطان الإبل. قال ابن المنذر: وممن روينا عنه أنه رأى الصلاة في مرابض الغنم ولا يصلي في أعطان الإبل جابر بن سمرة، عبد الله بن عمر، والحسن، ومالك، وإسحاق، وأبو ثور. انتهى. وهو أيضا قول الشافعي وأحمد. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة. وقد سبق حديث جابر بن سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل والأمر بالصلاة في مرابض الغنم، خرجه مسلم. وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وصححه الترمذي وإسناده كلهم ثقات، إلا أنه اختلف على ابن سيرين في رفعه ووقفه. قال الدارقطني: كانت عادة ابن سيرين أنه ربما توقف عن رفع الحديث توقيا. وخرجه الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وذكر أنه اختلف في رفعه ووقفه أيضا. وذكر في كتاب العلل عن البخاري أن المعروف وقفه. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. قال ابن عبد البر: هو أحسن أحاديث الباب وأكثرها تواترا. قال ابن عبد البر: نعم، هو أحسن أحاديث الباب وأكثرها تواترا. وروى الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، خرجه الإمام أحمد والنسائي. وخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. ولفظهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. وفي رواية للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها من الجن خلقت، ألا ترون عيونها وهبتها إذا نفرت؟ وصلوا في مرابض الغنم فإنها هي أقرب من الرحمة. وخرجه الشافعي بإسناد فيه ضعف، ولفظه: إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها؟ وله طرق متعددة عن الحسن. قال ابن عبد البر: رواه عن الحسن 15 رجلا، والحسن سمع من عبد الله بن مغفل، قاله الإمام أحمد. وخرج مسلم من حديثه، والحسن سمع من عبد الله بن مغفل، قاله الإمام أحمد. وخرج مسلم من حديثه عنه في صحيحه. وخرج الإمام أحمد بإسناد جيد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. خرجه الدارقطني وخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا من رواية يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عنه مرفوعا، ويونس وثقه غير واحد، لكن رواه مالك عن هشام عن أبيه عن رجل من المهاجرين أنه سأل عبد الله بن عمر فذكره ولم يرفعه. ورواه عبدة ووكيع عن هشام: حدثني رجل من المهاجرين فذكره ولم يذكره في الإسناد عروة. قال مسلم في كتاب التمييز، وهو الصواب. واختلف القائلون بالكراهة هل تصح الصلاة في أعطان الإبل أم لا، فقال الأكثر. أحسن الله إليك. أما الصلاة إلى البعير يعني وعرضه في القبلة واتخاذه سترة فاستدل به البخاري على جواز الصلاة في مبارك الإبل، وليس هذا بظاهر، ما يلزم من الصلاة إليها الصلاة في موضعه الذي يبول فيه ويروث فيه، لكن احتمال أنه إذا صلى في قريب منه أنه ما يخلو. وهذا لا يقام من الأحاديث الصحيحة التي فيها النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. وهذه الروايات الصحيحة تدل على أن الصحيح هو النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، وإن كانت أبوالها وأرواثها طاهرة، وهذا من جنس الفرق بينها وبين الغنم في مواضعها وفي مباركها، كالفرق بين لحم الإبل ولحم الغنم في شأن الوضوء، ففرق بين الغنم والإبل، فرق بينها من ناحية من وجهه، من جهة الوضوء من لحم الإبل دون لحم الغنم، والصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الإبل. فرق بين الإبل والغنم في طباعها، بل فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين رعاة الغنم ورعاة الإبل. فرعاة الغنم يغلب عليهم اللطف والتواضع والرحمة والرفق، هؤلاء يغلب عليهم يعني الكبر والتعاظم، فهذا والله أعلم يرجع إلى أثر المخالطة. ولهذا من حكمة الله أنه ما من نبي إلا رعى الغنم، ومنهم خاتم النبي صلى الله عليه وسلم.